قل لا قل عزيز

بعد ما تؤمر وأعرض عن المشركين. إِنَّا كَفَيْنَاكَ

Thank you. السماوات والأرض بالحق تعالوا عما تشركون خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ولكم في ذا زمان حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمي لتركبوها وزينة فيخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فضل السبيل وعلى الله قبض السبيل ومنا جائر ولو شئ ألا أجيكم أجمعين ولو جئت لهديكم أجمعين والخيل والجبال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون فيخلق ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قبض السبيل صدق الله العظيم.